الآن نتحول إلى ساحة الدعاء والمبتهل الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الجهري حتى يؤذن بميلاد يوم جديد. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وعليها وبها نبعث إن شاء وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى، سبحان الله، سبحان الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحان من عانت الوجوه لوجهه فهو الكريم، فهو الحليم، فهو الكريم، يجيب من اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارقب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، يا أرحم أرحم الراحمين. رب الخلائق مبدع الأكوان، فوق النهى ومدارك الأذهان، أسماء الحسنى صفات، أسماء الحسنى صفات، صفات كلها والذات، والذات فوق الوصف والإمكان، الله اسم الذات جل جلاله، وهو الذي ندعوه وهو الذي ندعوه بالرحمن. الله اسم الذات جل جلاله، وهو الذي ندعوه بالرحمن. لا تدركه الأبصار، لا تدرك الأبصار نور جلاله، ولقد يراه القلب بضع ثواني. لا تدرك الأبصار نور جلاله، ولقد يراه القلب بضع ثواني، والنور يسري، والنور نور الله